قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قارئين له ومعلقين بما تيسر، مع التنبيه على الأصول والقواعد التي ينبغي العناية بها أثناء تفسير كلام الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هاتان الآيتان في سياق الآيات التي تتحدث عن المنافقين، أخبر الله تعالى فيها عن المنافقين وأحوالهم وأوصافهم حتى نحذر منها ولا نقع فيما وقعوا فيه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يصف هؤلاء المنافقين لأمرين في الغالب: الأمر الأول حتى يتبين لنا حالهم، والأمر الآخر حتى نحذر من الاتصاف بالصفات التي وقعوا فيها. فيقول الله تعالى هنا عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا، المؤمنين الصادقين من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا آمنا. طبعا هذا من الصحابة في عهد في وقت نزول الآية، قالوا آمنا، قالوا آمنا بألسنتهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا رجعوا إلى شياطينهم وخلوا بهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. أي أنهم إنما يقول هذا القول آمنا لأجل مصانعة أهل الإيمان، يعني خداع أهل الإيمان، ولأجل أن يصونوا ويحفظوا دماءهم وأموالهم من القتل ومن الاستحلال، لأنهم إذا كانوا غير مؤمنين حلت دماءهم وأموالهم لكفرهم. يقول تعالى عنهم في المقابل: وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى شياطينهم، لاحظوا هنا أمر يتعلق باللغة، ومعلوم أن من أهم مصادر التفسير لغة العرب. فخلوا، الفعل خلاء، غالبا يتعدى بالباء، يقال خلوت بفلان، خلى الرجل بالمرأة، لا يخلو الرجل بالمرأة، لكنه هنا تعدى بإلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم. فأراد ابن كثير رحمه الله أن يبين ما وجه استعمال إلى مع الفعل خلاء هنا، فقال: يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، وهذا ما يسمى بالتضمين. بالتضمين، والتضمين هو أن يذكر فعل ويعدى بغير الحرف المناسب له، لأنه متضمن لمعنى فعل آخر يناسب هذا الحرف. فكأن هذا الفعل المذكور أفاد معنيين: معناه هو، ومعنى الفعل الآخر الذي عدي بالحرف المناسب له. هذا ما يسمى التضمين، وهو مذهب المحققين من أهل اللغة. قال: ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، يعني والتضمين أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير، لأن ابن جرير ذكر عدة أقوال في المسألة ثم رجح هذا القول ونسبه إلى بعض نحويي الكوفة. وأن المقصود وإذا انصرفوا وخلوا إلى شياطينهم. فخلا هنا تضمن معنى الخلوة والانفراد ومعنى الرجوع، يعني بعد لقائهم أهل الإيمان يرجعون إلى قومهم وشياطينهم فيقولون ما يقولون لهم كما سيأتي. ولذلك يا إخوة، العلم باللغة ومعرفة معاني أو موضوعات اللغة التي يقررها أهل اللغة لا يستغني عنه المفسر، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد بينا ذلك في مقدمة التفسير، وأن من أهم مصادر التفسير اللغة، فلا بد لكل من أراد أن يتصدى لتفسير القرآن أن يكون عنده إلمام بلغة العرب وطرائقهم في الاستعمال حتى يفهم القرآن ويعرف معهود العرب ليفهم القرآن الذي نزل على معهودهم وطريقتهم وعادتهم. إذا صار عندنا نخلص إلى أن خلوا إلى، إما أن يقال بأن خلا ضمن معنى فعل يناسب إلى، وهو إما رجعوا أو انصرفوا، انصرفوا إلى أو رجعوا إلى، فصار الفعل خلا هنا على هذا المعنى، فيه معنى الخلوة يعني خلوا بهم انفردوا بهم، وفيه معنى الرجوع والانصراف إليهم بعد أن كانوا مع أهل الإيمان. والقول الثاني أن يقال بأن إلى إما بمعنى الباء أو بمعنى مع ليتناسب مع الفعل خلا الذي يتعدى بمع أو بالباء، وهذا قول بعض اللغويين، ولكنه يعني بين ابن جرير رحمه الله وغيره من أهل التحقيق أن الأصل أن لكل حرف معنى، فلا يقال بأن هذا الحرف التي يحروف المعاني بمعنى حرف آخر في الأصل، لأن لكل حرف معناه المستقل. ولذلك قال ابن كثير هنا والأول أحسن، وهذا من ترجيحاته رحمه الله تعالى، وهو تابع لشيخه ابن تيمية، حيث قرر هذا أيضا في مقدمته في التفسير، وكذلك قررها ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قال وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا، وشياطينهم، ما المراد بالشياطين هنا؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، مر معنا طبعا هذا في الاستعادة، وأن الشياطين أن الشيطان هو كل عات متمرد. قال هنا وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون أن هذا الإسناد يتكرر، وتكرر هذا الإسناد إذا جمعناه ثم جمعنا الأقوال التي التفسيرية التي جاءت بهذا الإسناد يسمونه النسخ التفسيرية، نسخة تفسيرية يعني نسخة هذا الإسناد، وكل ما ورد في التفسير بهذا الإسناد يسمونه نسخة، النسخ التفسيرية هكذا اصطلحوا عليها خاصة المتأخرين. فلو أن هذا الإسناد جمعت الأقوال التي وردت به لكانت يعني كثيرة جدا، ونحن يتكرر علينا، شوف ما من درس لو يمر علينا هذا الإسناد في الغالب. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤوسهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس إذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية أوردها ابن جرير وكذلك تبعه ابن كثير للاستشهاد على معنى، وهو أن الشياطين تطلق على الإنس والجن، ومن دلائل هذا المعنى هذه الآية، يعني استشهد بآية الأنعام أو استشهد المفسرون بآية الأنعام للدلالة على أن الشياطين لا تطلق فقط على الجن وإنما تطلق على الجن والإنس بدليل قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وجاء في بعض الألفاظ أنه قرأ هذه الآية. وقوله تعالى قالوا إن معكم، طبعا هذا الحديث في المسند وقد تقدم في تفسير الاستعاذة. وقوله تعالى قالوا إن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لهم إن معكم، قالوا إن معكم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة، كذلك هذا الإسناد يتكرر، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني محمد بن أبي محمد يروي عن عكرمة أو سعيد بن جبير، يعني يشك هل هو عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، لأننا نظهر لهم خلاف ما نحن عليه في الحقيقة. وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون، قال ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قرر ابن جرير في تفسيره أن أهل التأويل مجمعون على أن مستهزئون هنا بمعنى ساخرون، وكذلك قال الربيع بن أنس وقتاده. قال وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تنبهوا لما سيأتي في تفسير هذه الآية، لأن الله أخبر عن نفسه بأنه يستهزئ بهم. كيف الله يستهزئ بهم؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم، هذا يعني كيفية استهزاء الله بهم يوم القيامة. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. ثم قال قال وقال آخرون، يعني قال ابن جرير وقال آخرون، طبعا ابن كثير يعتمد كثيرا على تفسير ابن جرير فهو من أهم مصادره بل هو المصدر الأول له رحمهما الله تعالى. وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. إذن استهزاؤه هو توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر عليه. وهذا قول كثير من المتأولين وقد رده ابن جرير، رد هذا القول. قالوا وكذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الله يستهزئ بهم على الجواب. هؤلاء يقولون بأن الله لا يستهزئ ولا يمكر وإنما قال هذا القول على سبيل الجواب، يعني على سبيل المشاكلة لفعلهم على سبيل الجواب. قال والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. طبعا هذا القول رده ابن جرير رحمه الله وهو كذلك، يعني مردود لأن فيه عكس ما أخبر الله. الله يقول الله يستهزئ بهم ومكر ومكر الله، هم يقول لا مكر ولا استهزاء ولكنه على سبيل الجواب على سبيل المشاكلة في الكلام. وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم، يعني هذه النظائر وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إن قالوا إن معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره، وهو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله أثبت لنفسه استهزاء لمن استهزأ بدينه وبالمؤمنين، ولكنه استهزاء حق وعدل وليس كاستهزائهم. فاستهزاؤهم هم عبث وسخرية ولعب وعبث ونقص، لكن استهزاء الله كمال، لأنه لمن يستحق، فتنبهوا لهذا. فهذه الصفات التي تثبت في المقابلة هي كمال لمن يستحقها، وذلك أنهم يظهرون في الإيمان خلاف ما يبطنون. فالله يظهر لهم في الدنيا، يعطيهم في الدنيا أنهم من أهل الإيمان وتعصم دماؤهم وأموالهم، وأن حالهم في الظاهر كحال أهل الإيمان. إذا جاء يوم القيامة يظنون هم أنهم سيكونون مع أهل الإيمان، فيعاقبهم الله ويظهر لهم ما كان عنهم غائبا. كما أنهم يظهرون لأهل الإيمان خلاف الحقيقة، فكذلك الله يعطيهم في الدنيا خلاف ما سيلاقيهم في الآخرة. فهذا معنى الاستهزاء الذي يضاف إلى الله تعالى ونظائره من المكر والخداع، فتثبت في مقابل، لا تثبت مطلقا. لا يقال الله يستهزئ، ولا يقال الله يمكر، ولا يقال الله يخادع، وإنما يستهزئ بمن يستهزئ به، ويمكر بمن يمكر، ويخادع من خادع. ففي المقابلة مدح، لكنها ابتداء ذم. قال: لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. فتنبهوا لهذا، لأن له نظائر كثيرة، وهو معلوم في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يمدهم، يملي لهم. وقال مجاهد: يزيدهم، يملي لهم يزيدهم. ابن جرير جمع بين الأمرين، قال: والصواب أنه يزيدهم على سبيل الإملاء. قال: وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا معنى ونمدهم ويمدهم. وقال بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، وهو في الحقيقة نقمة. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا طبعا يا إخوة أمر خطير، أن يعاقب الله العبد وهو لا يشعر، أن يزيده كأن يتمادى في العصيان والطغيان، فالله يزيده من النعم ويملي له فيظن أنه على حق. هذا من أشد أنواع العقوبة، لأنه يعاقب بما لا يشعر به، ثم يأتي العقاب فجأة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله السلامة. قال: والطغيان هو مجاوزة أو هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طبعا هذا استشهاد لمعنى الطغيان، طغى الماء يعني زاد، تجاوز الحد، فالطغيان هو المجاوزة في الحد. وكثير من الاستشهادات في القرآن عند أهل التفسير يقصدون بها الدلالة على معنى اللفظ، يعني أن من نظائر هذا اللفظ بهذا المعنى ما جاء في الآية الأخرى. قال: وقال الضحاك عن ابن عباس: في طغيانهم يعمهون، في كفرهم يترددون. والطغيان هو المجاوزة في الحد، فمنه الكفر، وكل ما جاوز به العبد حده فهو طغيان. ففسر الطغيان هنا بالكفر، قال في كفرهم يترددون، وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمه في طغيانهم يعمهون، والعمه الضلال، يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب، هذا الفرق بين العمى والعمه، العمى في العين والعمه في القلب، يعني على سبيل الأكثر. ولذلك قال وقد يستعمل العمى في القلب أيضا، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وتقول عمها الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه وجمعه عمه، وذهبت إبله العمها إذا لم يدري أين ذهبت. هذا تفصيل في معنى العمه من جهة اللغة، لأن هذا هو المصدر الذي يعرف منه هذا أو معنى هذه الكلمة. وأيضا من اللطائف التي ذكروها في معنى ويمدهم، قالوا إن مد يكون في الشر يعني في الغالب، وأمد في الخير، ونمد له من العذاب مدا يعني في العذاب، وأمددناهم بفاكهة يعني في الخير. قالوا في إن الفرق بين مد وأمد الغالب أن مد في العذاب ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وأمد في الخير إذا أعطى، أمد بالهمزة في الخير ومد في الشر. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من حال أهل الضلال والعمه الذين هم في طغيانهم يعمهون، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.